أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: وإنما تجزئ بالنية من المال في المرشد أو الإمام أو المصدق أو المصدق. وولي غيره أو الإمام أو المصدق. الزكاة لا تجزي إلا بالنية، لكن النية ما ينفر الصلاة، لأن الصلاة ما تصح إلا من العبادة بدنية، فنية الصلاة على المصلي. وأما الزكاة فالنية على من المالك إذا أخرجها، وإذا كان الزكاة مال الطفل والمجنون واليتيم فالنية نية الولي، ولي اليتيم، ولي الطفل والمجنون، أو نية الإمام أو المصدق. المصدق أصلا يسموهم بعضهم مصدق وبعضهم مصدق، وهو اسم فاعل، يسموه مصدق لأنه يريد يخرج الصدقة، الصدقة هي زكاة، فالظاهر أنها مصدق أحسن من أصدق، أي من أخرج الزكاة الصدقة. المالك المرشد البالغ العادل، إذا خرج البالغ العادل زكاة نفسه فالنية عليه، وإن كانت الزكاة زكاة طفل أو مجنون فالنية نية الولي. ولي الطفل الأب ثم الجد ثم وصي الأب ثم وصي الجد ثم الإمام أو الحاكم من قبله ثم من صلح في المنطقة من له أهلية العلم والفضل له ولاية. هذا في كل مكان إلا في النكاح، ولاية النكاح على الأقارب أولا، وولاية الإمام بعد الأقارب كافة. ولاية ونية الإمام أو المصدق ما هي إلا في حالة حيث أجبرا، إذا أخذ إمام الزكاة بالإجبار، فإن سلموا الزكاة للإمام باختيارهم يشترط نية المالك، ولا تكفي نية الإمام إلا إذا الإمام دي أجبرها على الزكاة شلها بالقوة، أو أخذها من نحو وديع. نحو الوديع يعني أخذوا الزكاة من عند شخص ما له ولاية، ما له ولاية على التزكية، مثل الوديع والمستعير، عنده المال مودع مال الوديع حق أنه يزكي، فإذا أخذها الإمام أو المصدق المصدق المقتضية للزكاة اللي بيقتضيها من قبل الإمام، الذي لا ولاية له على إخراجها كالمضارب والجد مع وجود الأب، مقارنة لتسلم أو تملك، فلا تتغيروا بعد وإن غير، يعني يشترط في النية أن تكون مقارنة لتسلم الزكاة أو تمليكها. بعضها ما بيصبر تسلمها، من الحين يجي الفقير ما معه وين يجيبها، هي حب وملكه وهي كيف سوي، يقرن تكون النية مقارنة للتسليم أو للتمليك. فلا تتغير بعد، وإن غير إذا كانت النية مقارنة للتسليم ما هو سابر فيها تغيير، ما هو سابر بعدين يقولوا أعطيناك ضيفة ولا أعطيناك بلاش ولا قربة، لا يقولوا للفقير إذا أعطوها الفقير بنية مقارنة للتسليم أو للتمليك ما عادها سابر تتغير، لأن الفقير قد ملك الزكاة قد في ملكها ما عاد سابر لم يتصرفوا فيها بعد، ما عاد سابر للمالك أن يغير ويقول أنويت بها فترة ولا أنويت بها ضيفة ولا أنويت بها قربة، قد زكاة من حين أعطاه وأنواء أنها زكاة مع الإعطاء، أو متقدمة وإيش بعدها فتغير إذا هي قبل التسليم، إذا كانت النية متقدمة على التسليم والتمليك لا يصبر تغيرها، لأن المالك إذا أنوى أنه يخرج هذا الحب زكاة وخلاه ما أخرجه وجع أنوى أنه يخرجه كفارات عاد في ملكه وتصرف في ملكه، سبرت النية تتغير. أما فرق بينها يعني إما أن تكون النية مقارنة أو متقدمة، فإن كانت مقارنة فلا تغير بعد، وإن كانت متقدمة فتغير مهما لم يسلم الزكاة إلى يد المصرف، أما إذا وصلت في يد المصرف ما عاد السابر فيها تغيير لأن قديم ملكه، وإذا قديم ملكه فتصرف المالك ما عاد في ملكه، تصرف في ملك الغير. لا ما مقارنة فكذا، وإما متقدمة مقارنة لتسليم أو تمليك فلا تتغير بعد، وإن غير أو متقدمة ما له شرط، ما قال أو متقدمة، أو متقدمة فتغير فتتغير نية المتقدمة التي ليست مقارنة لتسليم أو تمليك، إذا غيرها المالك قبل التسليم إلى المستحق، مثال ذلك أن يعزل شيئا من ماله ناويا إخراجه من حضر الفقراء عن زكاته ثم ترجح له أن يجعله عن كفارة أو غير ذلك قبل أن يسلمه إليهم، فإن ذلك جائز مذهب. وكذلك إذا أمر الوكيل أن يدفع شيئا من ماله عن زكاته ثم ترجح له أن يجعل ذلك عن كفارة أو غيرها قبل أن يسلمه الوكيل للفقراء فإن ذلك يصح مذهب. الحين جمعة بنجمعة تجار وكيل مثل دلحين المزارعين تجار الكبار الجمعة صبيان فتى كافين، إذا وصاه قال أخرج 100,000 للفقراء قال تمام، قال أخرجها غد ولا بعده أمره وجاء تغير النية قال أخرج 100,000 هذا كفارة ما لحق لأن عاد هذه ملك، هذا النظام يخشى لأن ما دامت في ملكه فلا الحق يتصرف فيها، وفيما سبق النية المقارنة ما سبق تتغير لأنه غيرها وقدي في يد الفقير، وإذا وصلت في يد الفقير ما عاد هذه ملك ما الحق يتصرف فيها، فهمتوا السبب؟ ايوه بس به فرق بينهم يميزه قليل، اولا اذا شلها اجبار ما بحط حكم ما بحكم لنية المالك، اذا شلها غصبا وتصح مشروطه، فإذا كان لرجل مال غائب فأخرج قدر الزكاة بنية كونه زكاة إن كان المال سالما، إذا جاء ما هو داري جاء مال في بلاد بعيدة وما هو داري هو عاد السالم وقد جاء من سلم، فأخرج فلوس وقال هذا زكاة عنه إذا كان سالم، وإذا ما هو سالم فنافلة لله. إن كان المال سالما وإن كان غير سالم فهو تطوع، أجزاه ذلك عن الزكاة إن كان المال باقيا، وإن لم يكن باقيا فهو تطوع. قال عليه السلام: ولا بد في الشرط الذي يقيد به أن يكون حاليا لا مستقبلا، فلو قال صرفت إليك هذا عن زكاتي إن جاء زيد أو إن دخلت داري لم يصح، فلا يسقط بها المتيقن. إذا عند واحد زكاة محققة ولا عندها مظالم ومعذي المال الغائب وما درى هو سالم أو غير سالم، قال أخرجت هذا 100,000 ريال عن زكاة هذا المال الغائب إذا كان سالم، وإذا ما هو سالم فعن المظالم، والمظالم متيقنة وداري بأنها عنده، فلا تسقط المظالم لأنها متيقنة، والفلوس هذا ما هي متيقنة، ما هو داري هل هي يمكنها عن الزكاة. نقول المثال الأول ذي سبب عن الزكاة إن كان المال سالما وإلا تطوع، لأن التطوع ما هو واجب. وأما إذا كان الشيء محقق مثل حين جاء عليه مظلمة وقال هذا النقد عن الزكاة إذا كان المال سالم، وإذا لم يكن سالما فعن المظلمة، فالمظلمة لا تسقط لأنها متيقنة. ولا يردها الفقير مع الإشكال، هذا الفرق بين الفقير والمفتق المفتق. إذا قال هني يشكك هل عليه دين لفلان، يبقى فقير يمكن عنده له دين يشكك، قال هذا عن الدين الذي لك إذا كان بالشيء، وإلا فعن الزكاة، والزكاة متيقن اللزوم، هذه النية تصح. لكن إن انكشف لزوم الدين أخرج عن الزكاة مالا آخر فالزكاة لا تصح لأنها متيقنة. غير انها انه خطا انه قال عن الزكاه ان كانت، ولا هو ثابر تسقط المظلمه لانه يمكن ان الزكاه عليه، يمكن قال ما هي عن المظلمه الا اذا ما عليه زكاه، وانكشف ان عليه زكاه ما اجزت عن المظلمه. واذا شكك هل الزكاة واجبة عليه أو لا، ولا عليه مظلمة ولا عنده مال غائب وما دراه هو المال عاده موجود أو لا، واخرج 100,000 وعطاها الفقير وقال هذا الزكاة إذا كان المال سالم، ورجع انكشف أن المال ما هو سالم ولا يردها الفقير، ما يردهم على إشكال. لأن الفقير قد ملكه وبيقين، مثاله أن يكون مشكك في الدين الذي عليه للفقير. يقول هذا عن الزكاة عن المال الغائب إذا كان السالم، ولا عن الدين الفقير لا يردها على يدها. وهكذا الحكم في العكس، وهو أن يكون المشكوك فيه هو الزكاة والمتيقن هو الدين، إذا أعطى الفقير مالا عن الزكاة إن كانت، وإلا فعن الدين. فإن انكشف الحال عمل بحسبه، وإن التبس وجب على المالك أن يسلم دين الفقير لأنه متيقن لزومه. وهي مثلها. قال الإمام جير الفقيه محمد بن يحيى: لكن ليس للفقير أن يطالب بدينه، لأنه لا يأمن أن يكون ما أخذه هو الدين والزكاة سابقا. لا يثبت قبل ما له طالب، ما له طالب. قال مولانا عليه السلام: فيه نظر، بل له المطالبة لأنه من لزوم الدين على يقين. لكن المذهب خلاف، المذهب أنه ليس للفقير أن يطالب الدين، لأنه يحتمل أن قدر ما. أصلا ولا تسقط ونحوها بالردة لم يسلم ولا بالموت أو الدين لآدمي أو لله تعالى. لا تسقط الزكاة نحوها الفطرة والكفارة والجزاء والفدية والمظالم، كل الحقوق لا تسقط بالردة بالكفر. إذا راح يكفر عادها عليه، لا يقول إنه كفار ما هي واجب عليهم الزكاة، لأنها قلت متى هو مسلم. كفره ما هو يبايع يسقطها عنه إلا مسلم، أما إذا أسلم يسقط عنه. ولا بالموت، لا تسقط بالموت. فإذا مات الإنسان عليه زكاة فعليهم ورثته يخرجوا الزكاة من ماله من تركته أو الدين. الدين لا يسقط الزكاة. إذا الإنسان معه مال والذي متها الزكاة في ماله عليه دين، فالدين لا يسقطها، يخلص الدين ويخلص الزكاة. الدين للآدمي أو لله تعالى سواء، الدين الذي الآدمي معروف، والذي لله كالكفارات والهدي، الهدي في الحج والعمرة، وتجب في العين، تجب الزكاة في عين المال ما هي في ثمنه. فيمنع الزكاة أي فيمنع وجوبها في العين، يمنع الزكاة لأنها إذا وجبت في العين، مثلا حين جمع الإنسان 20 مثقال من الذهب، فلو نقول إنها وجبت الزكاة في قيمته يلزمه يزكيها كلها. وإذا كان الزكاة واجبة في نفس العين في عين المال، فإذا تركت سنة ثاني سنة ما عاد يلزمها الزكاة، لأن ما عاد معه ملك إلا 19 مثقال ونصف مثقال، أما نصف ما هو ما عاد هنصر. يعني إنه إذا وجبت الزكاة من عين المال، الزكاة بنت خرمة الذهب فيه ربع العشر والفضة فيها ربع العشر، فإذا كان معه 20 مثقال والمثقال مثل الجنيه يلزمه مثل نصف حبة جنيه. فإذا ما أخرجه تقول لزمة الزكاة فيه، ثاني سنة ما يلزم، ما يلزمه يخرج إلا ذلك نصف المثقال، قلت لازم عليه يخرجه وحق قد نقص، لأنه قد نقص المال عن النصاب. لا يجزي من غير من غيره من عين من الذهب عنده مبلغ ما هو في الذمة ما هو يلزم في الذمة ويخرج من الماجة هو واجب عليه إخراجها من العين ما دام لك ذهب غيره فقده من العين ما هو مجزي إلا ذهب لا خلص بذهب لكن منع من الزكاة في هذه الحالة لأنه مع 20 مثقال والنصاب 20 مثقال وإذا نقص عن 20 المثقال ما تلزمت الزكاة فإذا ما زكى في هذا العام فأصبحت الزكاة واجبة فيه أصبح نصف مثقال غير ملك له ما عاد معها إلا 19.5 مثقال ففي العام الثاني مع مهلا 19.5 مثقال ما نصف الفضل فيمنع الزكاة يمنع وجوبه في العين يمنع الزكاة وقد تجب زكاة ثاني من مال ومالك وحول واحد واحد هنا عتلهم جمع يعني من مال واحد ومالك واحد وحول واحد لكن قد ترمي على الإطلاق ومثال ذلك أن يملك حبا للتجارة فيبدر به أرضا وهو غير مضرب عن التجارة فإذا حصده وجب عليه العشر لأجل الحصاد ومتى تم عليه الحول منذ ملكه بنية التجارة زكاه ربع العشر لأجل الحول هذا إذا تم الحول قبل الحصاد أو بعده فإن اتفق ضبط الحصاد وتمام الحول لم يلزمه إلا زكاة أحدهما لكن يتعين الأنفع ومثال ثاني إذا اشترى 40 رأس غنم رعاهم ونوايا تجر فيهم وكان غني من قبل يعني بحيث أنه دار عليها الحول قبل الحول على السوم يعني جاءه غني من قبل معه فلوس ومعه بيع وشراء وقمار وهو شراهم في رجب وحوله في رمضان فإذا جاء شهر رمضان يزكيهم عن أموال التجارة وإذا جاء وصل رجب يزكيهم يزكي الغنم براس براس غنم لأن في الغنم واحدة منها في السنة يختلف الحول أما إذا كان حول أموال التجارة المثال الأول أن يكون يشتري حب للبيع والشراء ويزرعه فإذا حصد وجب عليه يزكيه بالعشر إن كان عن فريق نصف العشر من المثنى فإذا دارت السنة من يوم يعني الحول الذي اعتاده بيع مشتري يلزمه زكاة الحب ربع العشر لأن التجارة لا إذا عاد ناوي بس وما عاد ناوي إلا أن بنجيه يشتري بيع التجار بيجيهم يشبروا كذا يشتروا الحب ويبذروا لجله كما حصده بيع إنه بيحصل كثير لا أسر ذي معهم مال قليلة ذي ما بي إذا عاد ناوي إذا هو ناوي يبذرها لجله يبيع فيه وإن ما هو لا ناوي يبذرها لجله يأكله ما بيشي فيه إلا زكاة واحدة إلهنا وإليكم.